يقول السائل فضيلة الشيخ: قرأت متونا على العلماء وحفظت 21 جزءا من القرآن، وحفظت كتاب التوحيد والواسطية ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأربعين، وحفظت من كتاب الزاد الطهارة والصلاة، ولكن أشعر بأن العلم ليس في صدري ويصعب علي استحضار المسائل، وأنا أبلغ من العمر 21 سنة، وأحس بأني تأخرت في إتمام حفظ القرآن، فما نصيحتكم لي وتوجيهكم جزاكم الله خيرا؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا الخير كله. أقول ما عندي، أولا الحقيقة من الأهمية بمكان العلم بالفهم قبل الحفظ، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. العلم قائم على الحفظ على الفهم أكثر من الحفظ، ولذلك قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أهم ما يحرص عليه طالب العلم الفهم، ولذلك قال: من يرد الله به خيرا يفقهه. وأما الحفظ فهو مرتبة كمال، وقد يحتاج إليه ويكون مهما لطالب، لا شك بأهميته، لكن أهم شيء الفهم والعمل بالعلم. ولو جاء الرجل حافظة الدنيا وليس عنده ذاك الفهم، فقد يحفظ شيئا كثيرا ويستحضره في الفتاوى ويسهل عليه الاستحضار، لكن لا يحسن الصدر والورد، وقد يقع وتأتي منه العجائب. فالحفظ ليس هو كل شيء، أهم شيء الفهم والفقه عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه. وأعظم نعمة ينعم الله عز وجل على العبد فيها أن يرزق الحفظ والفهم، الحفظ مع الفهم والسداد والمقاربة، كما كان عليه أئمة العلم ودواوين العلم رحمهم الله برحمته الواسعة، جمعوا بين الحفظ والفهم. لكن أهم شيء الفهم. الأمر الثاني، هناك شيء يتعلق بالحفظ أن تحفظ العلم، وهناك شيء يتعلق بعملك بالعلم، وهناك شيء يتعلق بتعليمك للعلم، وهناك شيء يتعلق بإفهامك للغير هذا العلم، وهناك شيء يتعلق بجوابك عن الأسئلة وقيامك بالتصدر لمعضلات الناس ومشاكلهم. هذه كلها أشياء مصنفة في العلم. فمسألة أن تحفظ، أنت الآن في مرحلة الحفظ، لست في مرحلة الفهم. وأوصي كل مؤمن أن ينتبه لعبث الشيطان. وعبث الشيطان ألخصه في أمر مهم جدا ينتبه إليه طالب العلم: إذا أعطي نعمة فليعلم أن الشيطان سيعبث به حتى يشعره أنه لم يحصل على شيء. الشيطان يعدكم الفقر. تحفظ القرآن؟ قال لي: يا أخي حفظت القرآن، إيش نسخة من القرآن زائدة. تحفظ القرآن؟ طيب يا أخي أنت حفظت قراءة واحدة وغيرك يحفظ عشر. تحقير ما أعطاك الله. والعكس، إذا أراد الله بعبده اللطف والبركة والخير عظم نعمة الله. فما إن يحفظ آية حتى يلهج بالثناء على الله بما هو أهله، فضلا عن سورة، فضلا عن جزء، فضلا عن كتاب الله كاملا، تعظم نعمة الله. لأنك لو شكرت لوجدت أثر ذلك الشكر. فتجد البعض يحفظ، من حفظ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام رحمه الله، فحفظ كتاب التوحيد، لكن لو أنه وقف ونظر إلى أن الأمة أعظم ما تهدى إليه في عقيدتها وإيمانها وتوحيدها، وأنه يحفظ قال الله قال رسوله، وهذا النور والهدى، هذا العالم الذي جمع لك هذه النصوص المتناثرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صنفها وكيف أخذ منها الفوائد ورتبها، كلها وضعت في صدرك وقد أخذت منه عمرا مديدا رحمه الله جزاء الإسلام والمسلمين خير الجزاء. عندها لما تحفظ المسألة الواحدة تعرف قيمة هذا العلم والفضل. تقف مع كل نعمة لما تحفظ وتريد أن يبارك الله لك في حفظك، كل كلمة كل حرف فضع عن كلمة تحمد الله وتشكره عليه. كم من أناس لا يحفظون، وكم من أناس إذا حفظوا نسوا مباشرة، وكم وكم. فإذا أنت أمام تخذيل من الشيطان، عدم وعي في نعم الله التي ينعم بها عليك، هذا الذي عندك خير كثير. الأمر الثالث، ليست العبرة بكثرة العلم، ليست العبرة بكثرة العلم ولا بكثرة الحفظ، ولكن العبرة بالبركة فيجعل الله علمك نافعا ويجعل الله علمك مؤثرا. فكم من أناس حفظوا الجزء من كتاب الله بلغوا به الدرجات العلى من البركة التي وضعها الله له، فتجدهم فتح في بيته حفظ أولاده ذاك الجزء الذي حفظه، وتعاهد مع أبنائه حتى حفظوه، ثم انتقل إلى أصحابه، ثم لا يجلس في مجلس إلا ابتدع معهم بدل القيل والقال، يأتي إلى مجالس الناس فيأتي ويبدأ معهم بتصحيح الفاتحة، فإذا به مبارك حيثما كان. وكم من مجالس صانها الله عن الغيبة والنميمة بفضله سبحانه، بفضل هذا الذي بورك له في علمه. ليست العبرة بكثرة العلم والعبرة بالسرد والمحفوظات، عبرة بالبركة. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وقد تجلس في المجلس تنثر لك الأحاديث التي لا تحصى كثرة وما تستطيع تجمع منها شيئا، وقد تجلس في مجلس على حديث واحد يفصل فيه فتخرج بالدرر والفوائد في دينك ودنياك وآخرة، التي تنفعك في دينك ودنياك وآخرة. إذن البركة تجد الشخص يحفظ القرآن فيجلس في المسجد يصلي بجواره من يخطئ في القرآن لا يرد عليه ولا يصحح له تلاوته، يقول أنا أرد على مثل هذا، لأن الله نزع البركة من علمه. وتجد شخصا آخر يحفظ سورة من القرآن يذهب إلى البادية يعلم جزءا من القرآن له فيه من الحسنات والدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى من البركة. ليست العبرة بكثرة الحفظ ولا العبرة بالسرد وبالمحفوظات، إنما العبرة بالنفع والبركة. فتحرص على هذا الأصل، أنك ما تقرأ شيء حتى تحمد الله وتشكره، وثانيا أن تعمل بهذا الشيء وأن تعلمه للغير. فإذا علمت العلم فإنه حينئذ ينفض عليك بالخيرات والبركات. ولذلك انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم، قليل منهم من حفظ القرآن وجمعه، وكثير منهم من هو قرآن في عمله. قليل من الصحابة الذين جمعوا القرآن، ولكن إذا جئت تبحث عن الذين عملوا بالقرآن لن تجد أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة بالعمل وليست العبرة بالحفظ. هذا أمر مهم جدا. وأوصيك أخي في الله لا تقول ما أخذت شيئا. بعضهم يأتي يقول والله حضرنا المشايخ واستفدنا وقرأنا وكذا وأحس أنه ما عندي شيء. أحس هذه من أين جئت بها يا أخي؟ أنت في نعمة، أنت في فضل، احمد الله. أقل وليس بالقليل أن الساعات التي أضيتها في مجالس العلم عصمت فيها عن فتن ومحن لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي هداك؟ من الذي فرغك؟ من الذي متعك بالصحة والعافية؟ من الذي سخر لك ما تركبه وسخر لك ما تأتي به وسخر وسخر؟ من كله الله. فعظم نعمة الله عليك. وإياك إذا أردت البركة في العلم فاحفظ أولا الإخلاص، وثانيا أن تعظم كل شيء فيه. الكلمة تعظمها قبل الجملة، ولا تجلس في مجلس علم إلا وقد عظمت نعمة الله عليك فيما تسمعه من آيات الله التي تتلى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين. يا الله، من مساجد كانت عامرة بعلمائها أقفرت فأصبحت خواء، فيتمنى أهلها عالما يعلم. المسجد النبوي حكى لي أحد كبار السن وكان عمره يقارب 100، وكنت في عام 1394 جالسا معه من أصدقاء والدنا ومن أهل القرآن. كهذا الرجل يقول لي أعد لك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنت شابا، يعني هذا قبل قرابة 100 سنة من الآن، يقول أعد لك ما لا يقل عن 80 عالم في المسجد الأحمر، يعني في المقدمة قبل التوسعة. يقول كان تحت كل سارية عالم في القرآن وفي القراءات وفي علوم القرآن بأصنافها وفي السنة وفي رجال الحديث وفي المصطلح وغيره وعلوم الآلة والفقه حتى على اختلاف المذاهب، كل هذا كان عامه. أين هذه المساجد وأين هؤلاء العلماء؟ فضل من الله عز وجل عليك أن تجد عالما أو تجد مجلس علم. فلا تقول ما حصلت شيئا، حصلت خيرا كثيرا. أوصيك أن تراجع نفسك، أن تحمد نعمة الله أولا، وثانيا وتشكر وتثني عليه بالذي هو أهله، وثانيا تعظم الذي في صدرك، وثالثا تلهج بالدعاء أن ينفعك الله بما علمت، ورابعا أن ترتبط بعلماء ثقات يدلونك على السبيل الأرشد في الانتفاع بما علمته. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل خطأ وخلل وزلل في علمنا وعملنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أظهرنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، استرنا عيبها كله، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضيعنا من العلم حقوق كثيرة وأعظمها حقك، فنسألك يا رب العالمين وأرحم الراحمين أن تغفر لنا خطأنا وخللنا وزللنا وتقصيرنا وما ضيعنا من حقك وحق خلقك. يا الله نسألك أن تغفر لنا جميع ذلك، وأن تجبرنا كسرنا فيه، وما كان من نقص كملته، وما كان من كسر جبرته، وما كان من عيب سترته، وأن نلقاك وأنت غافر لنا جميع ذلك فيما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.